التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله حديثنا حول كيفية نطق الحروف مركبة، ونتمم هذا الموضوع إن شاء الله. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن حرف الضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء، ووصلنا إلى حرف القاف. نراجع هذه الحروف إن شاء الله ونستأنف ما تبقى منها. وقلنا إن الضاد يعني هو أصعب الحروف نطقا، ومخرجه وصفاته كذلك تستطيل، فهو يعني لا يثبت في مخرجه بل يستطيل في مخرجه وكذلك في صفاته، من صفاته كذلك الاستطالة. ولذلك هناك من لا يوصل هذا الحرف إلى مخرجه بل ينطقه من أول الفم فيصبح مثل الظاء أو يشبهها، ولذلك يجب التحرز من ذلك وإعمال الرياضة للسان لكي ننطق يعني نحسن نطقنا بحرف الضاد. وقلنا إنه إذا جاء بعده كذلك حرف مستعلي مطبق مثل الطاء فربما سبق اللسان إلى الإدغام، فيجب التحرز من ذلك، مثل فما نضطر يعني ربما نطقنا بطاء مشددة فقط، فلابد من النطق بالضاد وإعطائها صفة الاستعلاء والإطباق ثم الطاء. وكذلك قلنا إنه إذا يعني جاوره حرف ضعيف فيجب كذلك الحرص على عدم الإدغام، مثلا فإذا أفضتم يعني ربما سبق اللسان إلى الإدغام ونطق بالتاء لأنها حرف يعني خفيف وسهل في النطق، فاللسان يسبق من الأصعب إلى الأسهل. وكذلك إذا جاوره أحد الحروف لابد من الحرص على يعني إظهاره والنطق به وعدم يعني ترك هذه الصفات القوية التي في هذا الحرف، مثلا إذا جاوره جيم مثلا واخفض جناحك ربما يعني ذهب الضاد، نقول واخفض جناحك ربما، فلابد من الحرص على النطق واخفض جناحك وإعطائه هذه الصفات القوية التي عنده. وكذلك قلنا إذا تكرر، وأخذنا يعني أمثلة في الدرس السابق، وقلنا إنه يجب إعمال الرياضة للسان والتدرب على تحسين النطق بهذه الحروف، فينتبه الإنسان إلى قراءته إذا كان يعني لمس بعض الضعف في نطق هذا الحرف القوي الصعب، فيعمل الرياضة في لسانه ويتدرب على النطق به. وتكلمنا كذلك على حرف الطاء وعرفنا أنها حرف قوي يجمع كل صفات القوة، فقلنا أنه يجب الحرص على قلقلتها إذا جاءت ساكنة وإعطائها هذه الصفات التي تتميز بها، وسواء في الوصل أو في الوقف. إذا سكنت مثلا الخطفة، إلا من خطف الخطفة يعني، فلا بد من إظهار هذه القلقلة في هذا الحرف. وكذلك إذا كانت مشددة مثلا أي طوف فلابد من إعطائها هذه الصفات القوية. وتكلمنا كذلك على حرف الظاء يعني المشالة، وهو هذا الحرف الذي ربما يعني اختلط مع حرف الضاد، يعني إذا لم ينتبه الإنسان إلى نطق بحرف الضاد ويوصله إلى مخرجه من أقصى حافة اللسان ربما أصبح ضاء يعني يختلط، وإذا اختلط به ربما يعني تغير معنى بعض الكلمات، كما رأينا في الدرس السابق قلنا مثلا ولا الضالين، إذا لم ننطق الضاد جيدا ربما أصبح ضاء فيتغير المعنى، وهذا عرفناه في سواء كانت الضاد بجانب الضاء يعني نفس الحكم، ربما يعني سبق الضاد أو الظاء، فلا بد من التحرز من نطق كل حرف من هذين الحرفين على شكله وإعطائه صفاته. وعرفنا في الدرس السابق يعني راجعنا بعد أن عرفنا سابقا، راجعنا مخارج هذه الحروف وصفاتها، والآن والحمد لله تعرفون هذه المخارج والصفات بكل يسر وسهولة. نعم. وكذلك تكلمنا على حرف العين في الدرس السابق، وعرفنا يعني تذكرنا مخرجها من الحلق وصفاتها كذلك، وعرفنا أنها يعني هي والعين هي والحاء، العين والحاء من مخرج واحد وإنما يختلفان في الصفة، ولذلك قلنا يعني الحرف ربما كان من مخرج واحد والصفات هي التي تفرق بين الحرفين، أو العكس يكون الصفات متحدة والمخرج مختلف، فهذا هو لذلك يكون كل حرف عنده شكله سبحان الله. فهذا يعني هذه يعني الهبة التي وهبها الله للإنسان فرزقه هذا البيان، فهو يبين عن مشاعره وعن أفكاره وعن نفسه بخلاف كثير من المخلوقات. فنجد يعني مثلا الحيوانات لها يعني لا تستطيع أن يعني تغير صوتها لأن عندها مخرج أو مخرجين فقط، فيكون صوتها دائما نفس الشكل. فالإنسان يعني ولو هذه الصفات وهذه المخارج فذلك بإذن، بعد ذلك كله بإذن من الله سبحانه وتعالى. فيعني هذه يعني لو فكر فيها الإنسان هذه معجزة الكلام والنطق عند الإنسان والبيان، فيعني هذا شيء يعني تفضل به الله سبحانه وتعالى علينا. وقلنا إن العين إذا سكنت لابد من الحرص على النطق بها لكي لا تخفى، مثلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني إذا لم نبينها نقول ولا تعتدوا إن الله يعني تذهب هذه العين ولا نسمعها يعني أو تكون ضعيفة جدا فتخفى. وكذلك إذا جاورها حرف حلقي بجانبها كذلك، وامتلنا في الدرس السابق لهذه الأمثلة مثلا واسمع غير مسمع وراعنا، مثلا واسمع غير هذا هو الشاهد يعني العين بجانبها الغين لأنهما معا من حروف الحلق. كذلك إذا تكررت مثلا ونطبع على قلوبهم مثلا، فهذه فز حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا لم ننطق بكل عين على حدة ربما سبق اللسان إلى الإضغام. وكذلك تطرقنا إلى حرف الغين في الدرس السابق، يعني وراجعنا مخرجها وصفاتها، وقلنا يعني نفس الشيء إذا يعني تقدمت الغين أو تقدمت العين لأنهما معا من حروف الحلق، مثلا ربنا أفرغ علينا، أفرغ علينا صبرا، يعني فلابد من النطق بكلا الحرفين. أو مثلا لا تزغ، لا تزغ قلوبنا، يعني إذا جاء وراها حرف يعني من حروف التي تقاربها في المخرج. وكذلك إذا جاء قلنا بعدها شين، يعني نتحرج من أن تصبح خاء، لأنها كذلك بعدها يعني تقاربها يعني المخرج، بعد الغين يوجد القاف والكاف، وبعده الخاء يعني مقاربة في المخرج، بعد مخرج العين توجد أو بجانبها. فمثلا يغشى، إذا لم نعطي هذه يغشى نقول يخشى، يعني تصبح تشبه الخاء أو تقاربها. وكذلك تكلمنا عن حرف الفاء، نعم هكذا أو لا، تكلمنا عن حرف الفاء وتذكرنا مخرجها، وهي من حروف الشفوية، من الحروف الشفوية، وعندها مخرج مستقل عن الحروف الثلاثة الأخرى. يعني تذكرنا كذلك مخرجها وصفاتها، وقلنا كذلك إذا جاورها يعني حرف آخر فلا بد من يعني بيانها وإظهارها لكي لا تخفى. وكذلك إذا تكررت، مثلا وليستعفف الذين، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهذه ووصلنا إلى حرف القاف. نعم هنا وقفنا في الدرس السابق. والقاف هو من حروف، من أين مخرجه؟ فهو من أقصى اللسان، يعني بعد حروف الحلق مباشرة هناك مخرج الكاف والقاف، يعني واحد يجاور الآخر، يعني ثلاث مخارج للحلق، أقصاه ووسطه وأدناه، ثم مخرج القاف والكاف، يعني نحس به حين ننطقه، نحس به من مخرجه، وهو حرف مجهور شديد مستعلي منفتح مصمت، يعني فهو حرف مقلقل، يعني فيه ست صفات، خمس من ذوات الضد وواحدة لا ضد لها وهي القلقلة. فهو حرف، إذن حرف قوي، يعني فيه كثير، يعني فيه صفة واحدة من الصفات الضعيفة، فالصفات الأخرى كلها نعم الانفتاح فقط هو اللي فيه غير قوي، والصفات الأخرى يعني فهو حرف قوي. فإذا وقعت يعني القاف بعدها الكاف، لأنهما يعني متقاربان في المخرج، فيجب يعني الانتباه والتحرز من أن نضغمها في الكاف، يعني لا بد من الانتباه لذلك. إذا جاورتها الكاف مثلا ويجعل لك قصورا، يعني إذا كنا لا نقرأ بالإدغام، يعني ونحن نتكلم عن قراءة الإمام نافع وهو ليس عنده إدغام كبير، فأما يعني في حال الإدغام القارئ أو الذي يقرأ بالإدغام فيجوز الإدغام. فلا بد لأنهما متقاربان في المخرج، فلا بد من الانتباه لكي لا نضغمها، أو يعني يتقاربان في النطق، فلا بد كذلك. خلقكم، خلقكم، يعني هنا خاء مستعلية واللام لا بد أن نرققها لأن ليس هناك سبب، والقاف مستعلية، هناك يعني ربما نطقنا خلقكم، خلقكم، لابد من الانتباه إلى هذه الصفات. وكذلك إذا جاءت القاف ساكنة سواء في الوصل أو في الوقف فلابد من إعطائها هذه الصفة التي فيها وهي القلقلة لا تقنطوا من رحمة الله. نعم ونعم، هذه فيها الإدغام لأنها الوحيدة اللي فيها الإدغام وفيها الوجهان، ولكن المقروء به هو الإدغام الكامل. نعم، وقصيد لا بد من القلقلة، وكذلك إذا جاءت متطرفة في الوقف، وهذا يعني معروف، وكذلك إذا جاءت مشددة مثلا، وما قدر الله حق قدره، حق قدره، حق ق، يعني فالأولى مشددة والثانية غير مشددة. وأما الكاف فمخرجه كما عرفنا، كما قلنا الآن آنفا، من أقصى اللسان، كذلك فهو يعني بجانب القاف، يعني متجاوران، يعني بينهما حيز صغير، فمن أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أعلى الفم، يعني من الحنك، من الحنك، نعم، من الحنك الأعلى، وهو حرف مهموس شديد منسفل منفتح مصمت فقط، يعني فله خمس صفات، لأن ليس فيه صفة من الصفات الأخرى. مثلا قلنا إذا جاءت إذا جاء بعد الكاف حرف استعلاء، يعني فيجب التحفظ في بيانها، يعني هناك بعض الحروف يعني يسبق اللسان وللإدغام أو لعدم النطق الجيد بها، ولكن بعض الحروف تكون يعني سهلة في النطق، ولكن لا بد من يعني التأني والتفصيل حال تلاوة القرآن والنطق بكل حرف على حدة، وإعطائه يعني نطق إخراجه من مخرجه وإعطاؤه جميع صفاته لكي يكون القراءة جيدة ومرتلة. وهذه يعني نلمسها حين نسمع قارئ يعني مجيد يقرأ، فيعني أنت تسمع القرآن وتلتذ بسماعه وتخشع لسماعه، ويعني بخلاف يعني إذا كان يقرأ يعني بهدا كها يعني وبغير نطق، فهو على كل حال يعني هو قرآن دائما، ولكن يختلف يعني في النطق وفي السماع، يعني في الشعور بنطق كلام الله تعالى، فيجب يعني الاعتناء يعني وبذل الجهد والاجتهاد في تحسين النطق وتحسين القراءة قدر المستطاع، يعني كل واحد قدر استطاعته، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإلا لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فمثلا قلنا إذا جاء حرف مستعلي بعد الكاف، مثلا يوم نطوي، يعني كطي السجل، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب، كطي السجل، يعني هنا جاء الحرف المستعلي بجانب الكاف، فيجب الحرص على بيان حرف الكاف. وكذلك مثلا كالطود العظيم، كالطود العظيم، لكي لا يعني نبخسه شيء من صفاته. وكذلك لأنه إذا جاوره حرف مستعلي مطبق ربما نطقنا بالكاف يعني مفخمة ك، فالكاف هي مستفلة ومرققة، كطي، من قلو كطي، كطي السجل مثلا. وكذلك إذا تكررت الكاف، إذا تكررت مثلا نعم مناسككم، مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله مناسككم. وهذه يعني هي نعم كاف بجانب كاف أخرى، فلا بد من الانتباه إلى النطق بكلا الكافين. مثلا إنك كنت بنا بصيرا، إنك كنت، لكي لا يسبق اللسان لإدغام الكاف في الكاف. وكذلك إذا جاءت الألف بجانب الكاف فلا بد من التحرز من تفخيمها، ما نقول لا نقول الكاذبين الكاذبين، لا بد من نطقها دائما مرققة مستفلة. كل الحروف كما عرفنا تنطق مرققة مستفلة إلا حروف الاستعلاء وحروف الإطباق، يعني فهي كذلك مستعلية كما عرفنا. ونصل إلى حرف اللام، إلى حرف اللام. فاللام من أين مخرجه؟ هو يخرج من طرف اللسان، نعم، من حافة اللسان، يعني هو مخرج الضاد من أقصى حافة اللسان ويستطيل إلى مخرج اللام، يعني من حافة اللسان ويستطيل. وأما اللام فهو بعد مخرج الضاد وينحرف كذلك إلى طرف اللسان، فهو كذلك مخرجه منحرف، فهذا هو مخرج اللام، وهي حرف مجهور مهموس أو مجهور مجهور سكت فحثه شخص، كاين لام إذن فهو مجهور، فهو من الحروف البينية متوسط، لا هو شديد ولا هو رخو، فهو متوسط بين الشدة والرخاوة، مستفيل منفتح مظلق، لأنه من حروف الإطلاق، يعني من حروف الإطلاق، مظلق منحرف، نعم مظلق منحرف. فهذه هي الصفات التي في اللام. فإذا سكنت اللام وجاء بعدها نون مثلا أو تاء ربما أخفيت في النطق، مثلا جعلنا، إذا قرأنا دون أن جعلنا نقول ربما يعني أخفيت اللام، نعم مثلا نقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أين اللام؟ ذهبت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، لا بد من الحرص على إظهار يعني بيانها، لا بد من بيان اللام خصوصا إذا جاء بعدها النون أو تاء مثلا. مثلا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم، قل تعالى، قل تعالى، يعني يمكن أن نضغم في وتصبح يعني اللام تذهب وتبقى نضغم في التاء أو في النون. وكذلك ما يجب التحرز منه بالنسبة للام هي حرف مستفيل مرقق، ولكنه يعني فيه عنده أحوال، وخصوصا في عند سائر القراء، وخصوصا في رواية الإمام ورش، فنعرف يعني ومرت بنا وقرأنا بتفصيل قاعدة تغليظ اللام أو ترقيقها. فإذا جاورت لام مغلظة لام مرققة فربما يعني جذبتها هذه اللام، مثلا جعل الله، يعني الثانية مغلظة والأولى مرققة، ربما جذبت هذه اللام المغلظة المرققة فنقول جعل الله، جعل الله الكعبة البيت مثلا، جعل الله، لابد من التنبه وللامين خصوصا إذا تجاورتا مثلا. مثلا قال الله، قال الله، قال الله، يعني لا نسمعها في القراءة، لا بد من ترقيق اللام الأولى وتغليظ اللام الثانية لأنها مفتوحة في اسم الجلالة. نعم، في اسم الجلالة. مثلا قال الله هذا يوم ينفع، يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني قال الله، يعني فلا بد من تنبه لذلك. وكذلك إذا جاورها حرف مستعلي مطبق ربما يعني جذبها، مثلا لسلطهم، يعني هنا هذه اللام هل هي مرققة أو مغلظة؟ لماذا مغلظة؟ مرققة، مرققة، لأن الطاء بعدها ليست قبلها، ليست قبلها التي يعني سبب التغليظ أن تكون تسبقها، لا بعدها. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، يعني فلا بد هناك من يعني يسبق، ربما سبق اللسان وقلنا لسلطهم، فلا بد من ترقيق هذه اللام الأولى و النطق بالحرف الاستعلاء مستعلي ومطبق. ثم نصل إلى حرف الميم، يعني أشكنا على إتمام هذه الحروف، نصل إلى حرف الميم. ومخرج الميم كما تعرفون من أين؟ من مخرج الباء، يعني من بين الشفتين. فالفاء من باطن الشفة مع أصول الثنايا، والميم والباء والواو يعني بين الشفتين، يعني مخرجهما واحد ولكن تختلف حركة الشفتين تحت، يعني فالمخرج واحد ولكن الصفات يعني تختلف. مثلا فالباء يعني تنطبق الشفتين بشدة، الباب باء يعني تنطبق بشدة، الميم لا تنطبقان بشدة، الماء يعني لا، يعني لا نضغط على الشفتين، الماء يعني تلتقيان ولكن ليس بشدة. والواو يعني تنضم، تنضم الشفتين، ويعني تنضم الشفتين. فكل هذه الحروف الثلاثة حروف شفوية، وهي حرف مجهور، هي يتعده المجهور يعني قبل أن تسبقنا، فهو حرف مجهور يعني بين من الحروف البينية، بين الشدة والرخاوة، مستفيل منفتح، يعني هذا مستفيل منفتح سهلة لأننا يعني نجيل حروف الإطباق وحروف الاستعلاء فيصبحوا مستفيل منفتح ومضلق، فقط خمس صفات هنا لابد للحرف أن تكون يعني يتوفر على خمس صفات، وهذه الخمس صفات كلها نستعملها حال النطق، يعني لا يعني إراديا، حال النطق بالحرف، ولكن إذا عرفنا هذه الصفات فيعني نمكن الحرف من أن يخرج يعني حرفا صحيحا فصيحا. فالحرف يعني الميم إذا جاءت بعده يعني فاء أو واو، إذا جاءت بعده فاء أو واو فلا بد، وكان يعني ساكنا يعني فلا بد من الانتباه إلى عدم الإدغام، نعم يعني عدم إدغام الميم في الفاء أو في الواو. مثلا ويمدهم في طغيانهم، يعني هناك يعني لاحظت أنا في بعض الطلبة يعني حين تأتي هذه الميم الساكنة وبجانبها واو أو فاء يعني يقلقلون الميم يعني خوفا من إدغامها في الفاء أو في الواو، يقولون ويمدهم في طغيانهم، يعني لا ننطق بالميم ولكن دون قلقلة، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني ولكن لا بد من انتباه إلى عدم إدغام الميم في الواو أو في الفاء. مثلا هم فيها خالدون، هم فيها، إذا لم ننتبه نقول هم فيها، يعني ندغم الميم في ولكن لا نقلقل الميم، وهناك من يقلقلها خوفا من الإدغام. هم فيها خالدون، يعني هناك من يقول هم فيها، يقلقل الميم. فيعني هذه ما يجب التحرج في النطق. وأما إذا جاءت بعدها باء فحكمها معروف، وما صاحبكم بمجنون. نعم، وما أنت عليهم بوكيل. يعني يعني أحكام الميم الساكنة معروف. نعم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني هم فيها، هم فيها، إذا لم ننتبه نضغمها، لا بد من الانتباه. ونصل إلى حرف النون. حرف النون، نعم، الميم النون، نعم، هو الذي سبقها. يعني نحن دائما، أنت تستغربين، ولكن يعني أنبه إلى أننا نذهب الآن، يعني الحروف الهجائية مرتبة، الميم النون، نعم. ومخرج النون من أين؟ من أين؟ من طرف اللسان، من طرف اللسان، من طرف اللسان مع ما يحاديه من طرف اللثة، مش الأسنان، اللثة، وهي اللحم أو الذي ينبت فيه الأسنان، يعني طرفها، يعني لا نذهب إلى أقصى الحلق، ولكن طرف، يعني بجانب منبت الأسنان، طرف اللسان يعني يلتصق بجانب باللثة. أن، يعني جربوها، أن طرف اللسان يلتصق ب يعني أطراف اللثة العليا، وهي حرف مجهور أو مهموس، مجهور، نعم، بين شدة، متوسط من الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة، مستفيل، منفتح، مطلق، نعم، مطلق. يعني يعني الآن يعني أصبحت هذه المسائل سهلة والحمد لله. فإذا جاء هذا النون يعني بعده ألف، وكانت الألف غير ممالة، مثلا النار، يعني الراء تكون، مثلا النار وعدها الله الذين كفروا، يعني فهنا ليست ممالة، فلا بد من النطق بها، يعني لا نستعلي بالنطق بها، نقول يعني هذه ليس، مثلا في النار، هذه ما يعني حين ننطق بالإمالات ننطق بالنون مستفيلة مرققة، يعني سهلة. مثلا إذا قلنا النار، كانت النار وعدها الله الذين كفروا، النار، يعني لا بد من الانتباه إلى ترقيق النون والاستفالة بها، لا نقول النار، النار وعدها، النار وعدها الله الذين كفروا مثلا. وإذا تكررت لابد من التحرج إلى النطق بكلا النونين، بكلا النونين. قالوا أولم ننهك عن العالمين، ننهك، ننهك، لابد من الانتباه إلى يعني النطق بكلا النونين، نعم. وأكيد كذلك إذا تكررت، مثلا لا يكونن، لا يكونن، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني لا بد من الانتباه إلى كلا النونين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن مشددة. نعم، وليعلمن المنافقين. مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يعني إذا جاء بعدها ألف ونصل إلى حرف الهاء، والهاء حرف من حروف الحلق. نحن الآن يعني كنا في طرف اللسان ورجعنا إلى أقصى الحلق، وهي من المخرج الأول من الحلق، يعني بجانب الهمزة، يعني الهمزة والهاء هما الحرفان من أقصى الحلق. ولذلك نجد العرب ربما أبدلوا الهمزة هاء، يعني هناك من يبدلها هاء، يعني في لغات العرب مثلا يقولون أرقت الماء، يعني هرقت الماء، يعني أرقت يقولون هرقت، مثل ما نقولها نحن في لغتنا الدارجة، يعني يبدلون، يقولون ماء ويقولون ما، يبدلون الهمزة هاء أو العكس. فلذلك هي حرف، يعني ما هي صفاتها؟ حرف مهموس، راخو، مستفيل، منفتح، مصمت، يعني فيها يعني حروف يعني ضعيفة، حرف ضعيف، يعني ليس فيه من الحروف القوية إلا الإصمات فقط، فهو يعني حرف خفي، يعني يخفى. ولذلك نجد مثلا في هاء الكناية، يعني كما مرت لنا في درس هاء الكناية، يعني لماذا هذه الصلة في الهاء، في هاء الكناية؟ يعني لتقوية الهاء، لأنها حرف ضعيف خفي، فقووه بالصلة لكي لا يعني يخفى ويذهب، يعني هذه من أسباب الصلة في هاء الكناية. فكذلك قلنا يعني الهاء حرف ضعيف خفي، لذلك يجب التحرز في بيانها، وخصوصا إذا تكررت، مثلا إذا تكررت مثلا وجوههم، يعني نتحرز لكي لا نضغم الهاء في الهاء. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني وجوههم، لا يعني نسرع ونضغم الهاء في الهاء. مثلا فيه هدى للمتقين، يعني إذا لم نكن، أما إذا كنا نقرأ بالإضغام فنقرأ فيه هدى للمتقين، يعني إذا كنا نقرأ بالإضغام، وقلنا إن هذه ليست يعني من أصول إمامنا نافع، ولابد كذلك من بيان التشديد إذا جاءت الهاء مشددة، وكانت الهاء الأولى ساكنة فيكون الإضغام الواجب، أينما يوجهه لا يأتي بخير مثلا، يعني فالإضغام هنا واجب. وكذلك إذا سكنت الهاء فلا بد، يعني إنها حرف يعني مهموس راخو، يعني ضعيف خفي، فلا بد من بيانها إذا كانت ساكنة. مثلا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، مثلا يستهزئ، إذا لم نبين هذه لا ربما نطقنا الله يستهزئ بهم فتذهب هذه الهاء، لأنها تخرج من أقصى الحلق، فلا بد من بيانها. مثلا كالعهن المنفوش، يعني فيها شيء من يعني من تبذل جهدا لكي تخرج هذه الهاء من أقصى الحلق، نعم من مخرجها البعيد، فلا بد يعني من الحرص على بيانها. ونصل إلى حرف الواو. مخرج الواو كما ذكرنا أنفا من بين الشفتين مع انضمامهما، وهو حرف مجهور راحو مستفيل منفتح مصمت، يعني مصمت، بل هو متوسط بين الشدة والرخاوة عند من عده من، يعني هناك من عده رخو وهناك من عده متوسط بين الشدة والرخاوة، وهو مذهب سيبويه، وهو مذهب ومن وافقه. فإذا جاءت مضمومة الواو وجب بيانها، مثلا وجوه يومئذ، وجوه يومئذ، لا بد من بيان يعني هذا الضم والحركة. مثلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، يعني فهذا مثلا تفاوت، تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وكذلك إذا كانت مكسورة. ثم نصل إلى حرف الياء، وهو الحرف الأخير في هذه الحروف، ومخرجها من وسط اللسان مع مخرج الجيم والشين وما يحاذيه من الحنك. مثلا إذا سكنت وجاءت ياء أخرى بجانبها لابد من بيانهما معا، مثلا الذي يوسوس، فالأولى ساكنة الذي يوسوس. وكذلك إذا جاءت مشددة، مثلا إياك نعبد، إياك هنا مشددة، ومن كان غنيا فليستعفف. مثلا إذا جاءت ياء ساكنة بجانب الأخرى كذلك كما مثلنا. وبعد أن عرفنا هذه المخارج وهذه الصفات وكيفية النطق بها إذا جاءت مركبة، يعني هنا ينتهي هذا النظم ويختم الإمام بن بري رحمه الله، يقول مختتما نظمه الضرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع بعد أن قال: فهذه الصفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار. يختم هذا التدليل بثلاثة أبيات، وهناك بعض النسخ ليست فيها هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة، يعني فعدد أبياتها 73 و273 بيت في، هو عدد الأبيات. وهناك بعض النسخ فيها زيادة ثلاثة أبيات بعد قوله: ثم صلاة الله كل حين على النبي المصطفى المكيني، يعني ختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ابتدأ نظمه، فختم بالصلاة والتسليم على رسول الله. ثم يعني ذكر هذه الثلاث أبيات مؤرخا لنظمه هذا، فقال: تم كتاب الضرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمه مبتغيا للأجر علي المعروف بابن بري، سنة 97 مضت من بعد 600 قد انقضت. فهو أرخ لنظمه وهو سنة 693 للهجرة. وكان رحمه الله عالما، يعني متمكنا في كثير من العلوم كما كان العلماء القدامى، وله عدة تآليف وشروح في الفقه والنحو والعروض، وولي كتابة الخلافة في المغرب، وكان قبل ذلك شاهدا في مدينته مدينة تازة، ثم ولي كتابة الخلافة. وقيل الذي تسبب له في ذلك هو أحد تلامذته الذي كان قاضيا، فصعب عليه أن يأتيه شيخه شاهدا، فتسبب له في هذا المنصب فوليا كتابة الخلافة، وهو ولد سنة 660 للهجرة وتوفي سنة 731 بتازة ودفن بها، وقيل دفن بمدينة فاس. وإلى هنا انتهينا من شرح هذا الرجز المبارك الذي انتفع به الناس كثيرا في مقرأ الإمام نافع، و يعني قد ابتدأنا هذا الشرح في الرابع من جماد الأولى سنة 1431 للهجرة، الموافق للتاسع عشر من أبريل 2010، وانتهينا منه اليوم بفضل الله تعالى يوم التاسع عشر من ذي القعدة سنة 1432، الموافق للسابع عشر من أكتوبر 2011 ميلادية، في 64 مجلسا، في 64 مجلسا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في تبليغي ويعني تيسيري وإيصالي هذا النظم أو معانيه، وقد يعني بذلت جهدي لكي أبسط المعنى والشرح ويعني وكذلك العبارة لكي يفهمه أكبر عدد ممكن من الراغبين في ذلك. وأرجو الله تعالى ألا يواخذنا إن نسينا أو خطأنا، وأن يغفر لنا ذلك، وأن يعفو عنا، ونرجو الله تعالى أن يرحم والدينا ويرحم من علمنا ويرحم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ويوفقنا ويوفق أبناءنا وذريتنا وجميع المسلمين، ويتقبل منا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.